بطاعة الله عز وجل أحب إليه من الغنى في معصيته. وهذا يعني الأظهر. وقال أبو عبيد الله أبو عبيد القاسم السلام في أحاديث الرؤية والكرسي موضع القدمين وضحك ربنا وحديث أين كان ربنا فقال هذه أحاديث صحاح حملها أصحاب الحديث بعضهم عن بعض، وهي عندنا حق لا نشك فيها، ولكن إذا قيل لنا كيف وضع قدمه وكيف أضحك قلنا لا نفسر هذا ولا سمعنا أحدا يفسره. وهذا معنى لا تفسير في ذلك، ليس أنه ليس عندهم معنى، بل لا يفسرونه على خلاف وجهه، لا يؤولونه، يعني لا يحرفونه ولا يبدون كيفية، يقولون تفسيره أنه يضحك بالطريقة الفلانية أو نحو ذلك، هذا لا يجوز. بل أمره السلف كما جاء من غير تفسير إذا كان لا يحتاج لتفسير. ومنهم من قال لا كيف ولا معنى على ما ذكرنا، يعني لأن المعنى بين والمعنى المنفي هو الكيفية في الحقيقة، أو المعنى التأويلي، المعنى اللي هو تفسير تأويل وليس على ظاهره. وقال أحمد النصر وسئل عن علم الله فقال علم الله معنا وهو على عرشه رحمك الله. وقال مكي بن إبراهيم دخلت امرأة جهم على زوجتي فقالت يا أم إبراهيم هذا زوجك الذي يحدث عن العرش، من نجره؟ قالت نجره الذي نجر أسنانك أسنانك. قال وكانت بادية الأسنان تعيبها، يعني وإن كان هذا الكلام لا ينبغي ولا يجوز أن يقال نجر الله العرش، فإن هذا كلام منكر، وإنما يرد على هؤلاء بدعتهم وضلالهم من غير أن نستعمل ألفاظا لم ترد في كتاب ولا سنة، ولم يذكر في القرآن الله أن الله نجر العرش، استغفر الله. قال قتيبة بن سعيد قول الأئمة في الإسلام والسنة والجماعة نعرف ربنا في السماء السابعة على عرشه كما قال جل جلاله الرحمن على العرش استوى، سبق أن ذكرنا فيه أي بمعنى فوق وعلى. وقال أبو معمر إسماعيل ورهيم القطيعي آخر كلام الجهمية أنه ليس في السماء إله. وقال يحيى بن معين إذا قال لك الجهمي وكيف ينزل فقل كيف يصعد، قلت الكيف في الحالين منفي عن الله تعالى لا مجال للعقل فيه، يقصد بذلك يعني أنه أثبته أولا فوق وأنه يصعد وأنه فوق عرشه، فسوف يعني يأبى يأبى إثبات ذلك. فالصحيح أنه إنما يقال إذا سئلنا كيف ننزل قال كل نقول في الجواب كل أسمائه وصفاته وأفعاله لا نعلم الكيفية كما قال الإمام مالك، ولا يحيطون به علما، لمما قال الكيف مجهول. وعن علي بن المديني أنه سئل ما قول أهل الجماعة قال يؤمنون بالرؤية والكلام، الرؤية رؤية الله في الآخرة، والكلام أن الله تكلم وكلامه غير مخلوق، وأن الله عز وجل فوق السماوات على عرشه استوى. فسئل عن قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم فقال اقرأ ما قبله ألم ترى أن الله يعلم. وسئل أبو عبد الله أحمد بن حنبل إمام أهل السنة الله فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه وقدرته وعلمه بكل مكان، قال نعم هو على عرشه ولا يخلو شيء من علمه، ولا يخلو شيء من علمه يعني يعلم كل شيء، وإلا فليس العلم صفة تقوم بغيره، بل العلم صفة من صفاته، وليس معنى الكلام أن علمه يحل في المخلوقات. يعني لذلك ألفاظ الكتاب والسنة لا تحتمل إيهاما. وقيل له ما معنى وهو معكم؟ قال علمه محيط بالكل، وربنا على العرش بلا حد ولا صفة. بلا حد يعني بلا تعريف، ما قل ما حد تعريف ماذا، هذا هو الحد يعني، وذكر التعريف للكلمة. ولا صفة لا نصف الاستواء بكيفية، لا صفة، هو صفة، هي صفة فعلية، لكن ليس مقصود هذا الكلام بلا صفة يعني بلا تكلم منا في الكيفية، ولا نصفه بمعنى المؤول كما ذكرنا في لا كيف ولا معنى. وقال حرب بن إسماعيل الكرماني: قلت لإسحاق بن راهويه قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو ربيعهم، كيف تقول فيه؟ قال: حيثما كنت فهو أقرب إليك من حبل الوريد، وهو بائن من خلقه. هذا كلام إسحاق، وهو كلام قوي متين في إثبات أن الله عز وجل يقرب من خلقه كيف شاء، مع إثبات الانفصال والبينونة، ومع إثبات أنه لا يحل في خلقه. فالقرب لا يقتضي حلولا ولا مماسة، بل يقتضي مباينة، وهو تفسير منه لقوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أنه الله عز وجل، وهو ظاهر الآيات، وهو تفسير ابن جرير، خلافا لمن قال أن تفسير ونحن أقرب إليه أي الملائكة، وهو كلام شيخ الإسلام تيمية وابن كثير، وليس بظاهر أبدا من السياق، بل الصحيح أن الله أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد، وأقرب إليه من نفسه، وهذا قرب علم وإحاطة، وهو سبحانه وتعالى الباطن الذي ليس دونه شيء، ويعلم ما الخلق عليه، وهو أعلم بهم من أنفسهم، وهو أعلم، يعلم السر وأخفى، وهذا لا يقتضي حلولا ولا ممسة كما ذكرنا. يقول: ثم ذكر عن ابن المبارك قوله: هو على عرشه بائن من خلقه، ثم قال: أعلى شيء في ذلك وأبينه قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، رواه الخلال في السنة. وقال إسحاق بن راهويه: دخلت على ابن طاهر الأمير، ابن طاهر كان أميرا، فقال: ما هذه الأحاديث يروون أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا؟ قلت: نعم، رواها الثقات الذين يروون الأحكام، ليس كأهل الباطل الذين يقولون أن أحاديث الأحكام تقبل وأحاديث الصفات ترد. الأحاديث في العقيدة لا تقبل فيها أخبار الأحاد، بل يحتج بأن الذين رووا الأحكام رووا العقائد، فكيف تفرق بينهما، كيف يفرق بينهما؟ قلت: نعم، رواها الثقات الذين يروون الأحكام. فقال: ينزل ويدع عرشه. فقلت: يقدر أن ينزل من غير أن يخلو منه العرش؟ قال: نعم. قلت: فلما تتكلم في هذا؟ هذا هو الذي ذكره إسحاق بن راهويه والصحيح فعلا، وهو أنه عز وجل ينزل من غير أن يخلو منه العرش. يعني إيه يخلو منه؟ يعني لا تزول هذه الصفة، مش أن العرش يحويه مثلا كما قد يظن ذلك جاهل، يخلو منه لأنه يحل في العرش، ولكن مقصود أنه لا تزول صفة استوائه، وذلك أن أفعال الرب عز وجل لا تتناقض ولا تتعارض، لا يلزم من نزوله انتفاء صفة الاستواء عنه، فإن هذا فعل من أفعال الله لا ندري كيفيته، وذاك فعل من أفعال الله لا ندري كيفيته، فمن الذي جعل، ما الذي يجعلنا نجعل صفة العلو الاستواء مخالفة لصفة النزول؟ لماذا؟ بل نقول: هو على عرش استوى وهو ينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء، ولا تنافي هذه الصفة. هذه الصفة لم يرد في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم أنه يدع عرشه، ولذا نقول أن صفة الاستواء ثابتة ولا يجوز إنكارها في وقت دون وقت إلا أن يفعل الله ما يشاء، وهو لم يخبرنا بذلك، فنزوله عز وجل لا يعني زوال صفة الاستواء أو انتفاء صفة الاستواء. ولذلك الصحيح في هذه المسألة: هل يقال أنه ينزل ولا يخلو منه العرش، أم نقول ننزل ولا ينزل ولا نتكلم في المسألة أصلا؟ الصحيح نثبت ما أثبته إسحاق أنه ينزل ولا يخلو منه العرش، بمعنى لا تزول صفة الاستواء. لماذا؟ لأن صفة الاستواء ثبتت وصفة النزول ثبتت، وكلاهما حق، ولا دليل على تعارض هذين الفعلين، والأفعال لا تتعارض، ولا مانع من أن يفعل الله عز وجل فعلين في وقت واحد لا تعارض بينهما سبحانه وتعالى، إذ الكيفية مجهولة، نزول يليق بجلاله واستواء يليق بجلاله، ليس كنزولنا ولا كاستوائنا، علو أحدنا ينافي نزوله ونزوله ينافي علوه، ولكن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذلك نقول: ينزل وهو مستوى على عرشه سبحانه وتعالى. وروى الخلال عنه قال قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى. إجماع أهل العلم أنه فوق العرش استوى ويعلم كل شيء في أسفل الأرض السابعة. وقال رجل لابن الأعرابي أحد أئمة اللغة رحمه الله يا أبا عبد الله ما معنى قوله الرحمن على العرش استوى؟ قال هو على عرشه كما أخبر. فقال الرجل ليس كذاك وإنما معناه استولى. فقال اسكت ما يدريك ما هذا، العرب لا تقول للرجل استولى على الشيء حتى يكون له فيه مضاد، فأيهما غلب قيل استولى، والله تعالى لا مضاد له وهو على عرشه كما أخبر. ثم قال الاستيلاء بعد المغالبة. قال النابغة ألا لمثلك أو ما أنت سابقه سبق الجواد إذا استولى على الأمد. وقال ذو النون المصري رحمه الله أشرق لنور وجهه السماوات وأنار لوجهه الظلمات وحجب جلاله عن العيون وناجاه على عرشه ألسنة الصدور. طبقة أخرى من تلامذة هؤلاء قال المزني في عقيدته الحمد لله أحق ما بدي وأولى من شكر، حق ما نبدأ به الكلام حمد ربنا وأولى من شكر هو الله، وعليه أثني الواحد الصمد ليس له صاحبة ولا ولد، جل عن المثل فلا شبيه له ولا عديل، السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع عال على عرشه فهو دان بعلمه من خلقه. والقرآن كلام الله ومن الله ليس بمخلوق فيبيد، وقدرة الله ونعته وصفاته كلمات غير مخلوقات دائمات أزليات. قدرة الله أزلية غير مخلوقة، وذلك أن قدرة العباد تحدث بعد أن كانت عدما، وكذا كلامهم وصفاتهم. أما صفات الرب عز وجل فلا يعني بداية لها، بل هو عز وجل لم يزل بأسمائه وصفاته، ليس بمحدثات فتبيد. قال كلمات غير مخلوقات دائمات أزليات، ليس محدثات فتبيد، ولا كان ربنا ناقصا فيزيد، جلت صفاته عن شبه المخلوقين، عال على عرشه بائن من خلقه، وذكر ذلك المعتقد. وقال لا يصح لأحد توحيد حتى يعلم أن الله على عرشه بصفته. قلت مثل أي شيء؟ قال سميع بصير عليم قدير. رواه لمندة. المزني التلميذ الشافعي. لا المنيع لم يرد فعلا، والمنيع لم يرد في أسماء الله الحسنى. وسئل محمد بن يحيى الذهلي رحمه الله عن حديث عبد الله ابن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم العبد أن الله معه حيث كان، أي الصحيح، فقال يريد أن الله علمه محيط بكل ما كان والله على العرش. وقال أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى إمام البخاري في آخر الجامع الصحيح في كتاب الرد على الجهمية باب قول الله تعالى وكان عرشه على الماء، قال أبو العالية استوى على عرشه ارتفع، وقال مجاهد في استوى على العرش، وقالت زينب أم المؤمنين رضي الله عنها زوجني الله من فوق سبع سماوات. هذا كله في صحيح البخاري. ثم إنه بوب رحمه الله تعالى على أكثر ما تنكره الجهمية من الصفات محتجا بالآيات والأحاديث، نصيحة بقراءة كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري، كتاب عظيم القدر، يعني من أهم الأسس والمراجع وأقدمها كتاب التوحيد للإمام البخاري، وكتب السنة في الرد على الجهمية في السنن كذلك. وقال أبو زرعة الرازي وسئل عن تفسير الرحمن العرش استوى فغضب وقال تفسيره كما تقرأ، يعني أمروها كما جاء تفسيرها قراءتها، وهو على عرشه وعلمه في كل مكان، من قال غير هذا فعليه لعنة الله. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم سألت أبي وأبا زرعة رحمهما الله تعالى عن مذهب أهل السنة والجماعة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم أن الله تبارك وتعالى على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه بلا كيف، أحاط بكل شيء علما. وقال محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي أبو حاتم الرازي: ونعتقد أن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. رواه أبو القاسم الطبراني واللالكائي في السنة. وقال يحيى بن معاذ الرازي: إن الله على العرش بائن من خلقه أحاط بكل شيء علما، لا يشذ عن هذه المقالة إلا جهمي يمزج الله بخلقه. يمزج الله بخلقه يقول بليه بالحلول والعياذ بالله. وعن محمد ابن أسلم الطوسي رحمه الله تعالى قال لي عبد الله بن طاهر: بلغني أنك لا ترفع رأسك إلى السماء، فقلت: وهل أرجو الخير إلا ممن هو في السماء؟ اسنده جيد. وقال عبد الوهاب الوراق: من زعم أن الله ها هنا في الأرض يعني فهو جهمي خبيث، إن الله عز وجل فوق العرش وعلمه محيط بالدنيا والآخرة. وكتب حرب الكرماني إلى عبد الرحمن بن محمد الحنظلي: إن الجهمية أعداء الله، وهم الذين يزعمون أن القرآن مخلوق وأن الله لم يكلم موسى ولا يرى في الآخرة ولا يعرف لله مكان وليس على العرش ولا كرسي، وهم كفار فاحذرهم. سبق منا بيان أن الذين يصرحون بنقيض القرآن كفار، فيحتمل أن يكون هؤلاء المقصودون لقوله في كلامهم أن الله لم يكلم موسى، ويحتمل أن يكون قصده العموم، والله أعلم. وقوله لا يعرف لله مكان، نحن نثبت أن الله فوق العرش، ولا نقول يعني أكثر من ذلك. وقال عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب النقد: قد اتفقت الكلمة من المسلمين أن الله فوق عرشه فوق سماواته، يعلم ويسمع من فوق العرش، لا تخفى عليه خافية من خلقه ولا يحجبهم عنه شيء. وقال أبو محمد بن قتيبة رحمه الله: كيف يسوغ لأحد أن يقول إن الله سبحانه بكل مكان على الحلول فيه مع قوله الرحمن على العرش استوى، ومع قوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه؟ كيف يصعد إليه شيء وهو معه؟ وكيف تعرج الملائكة والروح إليه وهو معه؟ هو معه يقصد إيه؟ هو ده الكلام ده حق، يصعد إليه وهو معهم بعلمه، ولكن المقصود أنه هو معه على الإيه؟ على الحلول. قال: لو أن هؤلاء رجعوا إلى فطرتهم وما ركبت عليهم ذواتهم من معرفة الخالق لعلموا أن الله عز وجل هو العلي الأعلى، وأن الأيدي ترفع بالدعاء إليه، والأمم كلها عجميها وعربيها تقول إن الله في السماء ما تركت على فطرتها. وهذا كلام حق فعلا، حتى الأطفال والكبار والصغار إذا تركوا على الفطرة نطقوا بأن الله في العلو في السماء. وروى قال أبو بكر بن أبي عاصم الشيباني: جميع ما في كتابنا كتاب السنة الكبير من الأخبار التي ذكرنا أنها توجب العلم فنحن نؤمن بها لصحتها وعدالة ناقليها، ويجب التسليم لها على ظاهرها وترك تكلف الكلام في كيفيتها، فذكر من ذلك النزول إلى السماء والاستواء على العرش. وقال أبو عيسى محمد بن ثورة الترمذي رحمه الله في جامعه لما روى حديث أبي هريرة، إمام الترمذي، لما روى حديث أبي هريرة وهو خبر منكر عند أهل الحديث، روى حديث: لو أنكم أدليتم بحبل إلى الأرض السفلى لهبط على الله. فقال أهل العلم، ده كلام الترمذي، أراد لهبط على علم الله وهو على العرش كما وصف نفسه في كتابه. والحديث أصلا حديث ضعيف، وحقق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لو صح فإن الإدلاء بحبل من السماء إلى الأرض لابد أن ينفذ من الجهة الأخرى من الأرض فيصعد مرة ثانية، لأن الجسم الكري والأرض كالكرة، كل ما علا عليه فهو ما بعد من مركزه. والأحسن بيان ضعف الحديث ويكفينا ذلك. والإمام الترمذي فسره لهبط على علم الله، ونسبه إلى أهل العلم. شيخ الإسلام ابن تيمية ينكر هذا التفسير، ولكن هو حديث ضعيف فلا نحتاج إلى بيانه طالما أنه لم يثبت. فعلى أي حال زي ما قلنا الوجهين عند وجه عند ابن تيمية أن كل ما بعد عن المركز فهو فوق بالنسبة إلى الكرة، وقال إجماع أهل السنة وإجماع السلف على أن الأرض كالكرة. قال أبو داود سليمان الأشعث السجستاني في كتاب السنة من سننه، إمام أبي داود صاحب السنن، باب في الجهمية، وساق في ذلك حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله. وفي رواية فإذا قالوا ذلك فقولوا الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم ليتفل عن يساره ثلاثا وليستعذ من الشيطان. رواه مسلم أبو داود. الرواية الثانية رواه أبو داود والنسائي وأحمد. وذكر حديث الأوعال، حديث الأوعال حديث ضعيف، ولكن ثبوت العلو منه صحيح لأنه كشاهد وليس كأصل في هذا، وإنما يذكر كشاهد لما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة من علو الله على عرشه. وحديث جبير بن مطعم اللي هو حديث إنه إننا نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله، فهو حديث أيضا فيه ضعف، لكن فيه جزء إن الله على عرشه شأن الله أعظم من ذلك، إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته. قال وذكر حديث أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، حديث ذكر في حديث ده إسناده صحيح. إسناده جيد، هو ما بعد ما بين شحمة أذني وعنقي مخفق الطير 700 عام. قال وقد ترجم قبل ذلك وبعده على معتقدات أهل السنة وما ورد فيها من الأحاديث رحمه الله تعالى كالرؤية والنزول وطي السماوات والأرض وتكلم الله عز وجل والشفاعة والبعث وخلق الجنة والنار وفتنة القبر وعذابه والحوض والميزان وغير ذلك، ورد على طوائف الجهمية والمرجئة والخوارج والروافض رحمه الله تعالى. عشان كده يقول قراءة كتب السنة ومن كتب السنن وكتاب التوحيد من صحيح البخاري، كذا كتاب الإيمان من هذه الكتب، يعني من أهم الأمور لطالب العلم. روى ابن ماجة في سننه باب ما أنكرت، قال ابن ماجة رحمه الله تعالى في سننه باب ما أنكرت الجهمية، فساق حديث الرؤيا حديث أبي رزين وحديث جابر بينما أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور. هذا الكلام فيه حديث سبق في ضعف، لكن المقصود منه هنا مش ذكر الأحاديث، مقصوده ذكر مذهب هؤلاء الأئمة أئمة السنة، وهو أنهم يثبتون علو الله على عرشه ويثبتون نزوله عز وجل ويثبتون رؤيته ويثبتون سائر ما أنكره أهل البدع. وذكر أيضا حديث الأوعال وغيره، وكذلك مسلم في صحيحه والنسائي في سننه وغيره من أهل السنن ساقوا أحاديث الصفات وأمروها كما جاءت لم يتعرضوا لها بكيف ولا تأويل. قال ابن أبي شيبة رحمه الله ذكروا أن الجهمية يقولون ليس بين الله وبين خلقه حجاب، وأنكروا العرش وأن يكون الله فوقه، وقالوا إنه في كل مكان، ففسرت العلماء وهو معكم يعني علمه، ثم تواترت الأخبار أن الله خلق العرش فاستوى عليه فهو فوق العرش متخلصا من خلقه بائنا منهم، متخلصا منهم يقصد غير حال فيهم. وقال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله لا يجوز لمؤمن أن يقول كيف الاستواء لمن خلق الاستواء ولنا عليه رضا وتسليم. يعني إيه لمن خلق الاستواء دي؟ لمن خلق للخالق عز وجل صفة الاستواء، وليس أن الله خلق فعله. الاستواء هنا مش مفعول به، الاستواء مبتدأ مؤخر ولمن خلق خبره. فهمنا؟ للخالق عز وجل صفة الاستواء. الله الذي خلق له صفة الاستواء، ليس أن الاستواء مفعول به لخلق، الاستواء فعل من أفعال الله عز وجل، وليست أفعاله عز وجل مخلوقة بل هي صفة من صفاته. لا يجوز أن يقول كيف الاستواء لمن خلق الاستواء، لله الذي خلق صفة الاستواء وفعل الاستواء، ولنا عليه الرضا والتسليم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه تعالى على العرش، قال وإنما سمي الزنديق زنديقا لأنه وزن دق الكلام بمخبول عقله. زنديق دقيق، يعني طبعا ده كلام مش عايز أقول يعني كلام طبعا باطل، يعني لغة هذه الكلمة كلمة معربة، كلمة الزنديق كلمة معربة، مش ان هو زن وديق. يقول ان وزن دق الكلام مخبول عقله وترك الاثر وتأول القرآن بالهوى، فعند ذلك لم يؤمن بان الله تعالى على العرش. طبقة اخرى، قال زكريا بن يحيى الساجي رحمه الله تعالى: القول في السنة التي رأيت عليها أصحابنا أهل الحديث الذين لقيناهم إن الله على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء، وساق سائر الاعتقاد. وقال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري إمام المفسرين رحمه الله في عقيدته: وحسب امرئ أن يعلم أن ربه هو الذي على العرش استوى، فمن تجاوز ذلك فقد خاب وخسر. ونقل في تفسير قوله تعالى ثم استوى على العرش في سورة الأعراف والمواضع كلها أي على وارتفع، وتفسيره مشحون بأقوال السلف على الإثبات. وهذا فعلا ما عليه الإمام ابن جرير رحمه الله، ورد ردودا طيبة على المؤولة في قوله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم ونحو ذلك. وقال حماد بن هناد البوشنجي: هذا ما رأينا عليه أهل الأمصار وما دلت عليه مذاهبهم فيه، وإيضاح منهاج العلماء وصفة السنة وأهلها وأهلها إن الله فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه، وعلمه وسلطانه وقدرته بكل مكان. وقال إمام الأئمة محمد بن إسحاق ابن خزيمة: من لم يقر بأن الله تعالى على عرشه استوى فوق سبع سماوات بائن من خلقي فهو كافر، يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على مزبلة لئلا يتأذى برائحته أهل القبلة وأهل الذمة، جعله مرتدا. يعني الكلام على تكفير من قال ذلك على التفصيل الذي ذكرناه قبل ذلك. قال أبو العباس بن سريج أحد أئمة الشافعية: قد صح عن جميع أهل الديانة والسنة إلى زماننا أن جميع الآي والأخبار الصادقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب على المسلمين الإيمان بكل واحد منها كما ورد، وأن السؤال عن معانيها بدعة، زي ما قلنا، إلا أن يكون يحتاج إليه إلى بيان. المقصود معاني هنا معاني التأويل الباطل أو المعنى اللي مراد به الكيفية. يقول: والجواب كفر وزندقة. طبعا احنا شفنا الامام ابن جرير لما فسر استوى قال ايه؟ على وارتفع، مش كده؟ والامام البخاري جابها في كتاب التوحيد، وقال مجاهد استوى ايه؟ على، وقال ابو العالية استوى ايه؟ ارتفع. اذا هم فسروها بالتفسيرات اللائقة بجلال الله التي يعني تدل عليها اللغة. المقصود بانه يقولك الجواب عن معانيها يقصد عن الكيفية، مثل قوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقولي: الرحمن على العرش استوى، وذكر الاعتقاد. وقال ثعلب إمام العربية: على العرش استوى، قال على. وقال أبو جعفر الترمذي وسأله سائل عن حديث نزول الرب: فالنزول كيف هو؟ يبقى فوقه علو، يعني بعد ما ينزل يبقى فيه فوق حاجة. فقال: النزول معقول والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. نفس كلام الإمام مالك في الإيه؟ في الاستواء. في الاستواء. وطبعا لا يجوز أن يقال فوقه علو، لأن الله هو العلي، وهذا اسمه وصفته عز وجل قبل خلق العرش وقبل خلق الخلق، فلا يزال هو العلي الأعلى بكل معنى واعتبار في كل وقت وحين. ولذا قلنا أنه ينزل من غير نفي صفة العلو والاستواء. قال الإمام الطحاوي في عقيدته، عقيدة الطحاوية: والعرش والكرسي حق كما بين في كتابه، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه. وقال أبو الحسن الأشعري في ذكر مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث، وأن الله تعالى على عرشه كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى، قال ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء، لأن الله تعالى مستوى على العرش الذي هو فوق السماوات، فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش. وقال أبو محمد البربهاري رحمه الله تعالى: الكلام في الرب محدثة وبدعة وضلالة. كلام في الرب يقصد الكلام في تأويل أسمائه وصفاته وكيفية أسماء وصفاته، فلا يتكلم في الله إلا بما وصف به نفسه، ولا نقول في صفاته لما ولا كيف، يعلم السر وأخفى، وعلى العرش استوى، وعلمه بكل مكان. طبقة أخرى من أئمة الإسلام وعلماء السنة، قال أبو أحمد العسال في باب تفسير قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فساق ما ورد فيه من أقوال السلف وأئمتهم وحديث ابن مسعود وقد مر. وقال أبو بكر الصبغي في قوله تعالى آمنتم من في السماء، أي من على العرش، كما صحت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو القاسم الطبراني في كتاب السنة باب ما جاء في استواء الله على عرشه بائنا من خلقه، فساق في الحديث أبو رزين العقيلي وحديث الأوعال وغيرهما من أحاديث العلو. وقال أبو بكر الآجري صاحب كتاب الشريعة الذي يذهب إليه أهل العلم أن الله تعالى على عرشه فوق سماواته، وعلمه محيط بكل شيء، قد أحاط بجميع ما خلق في السماوات العلى وبجميع ما خلق في سبع أرضين ترفع إليه أعمال العباد. وقال أبو الشيخ في كتاب العظمة له ذكر عرش الرب تبارك وتعالى وكرسيه وعظم خلقهما وعلو الرب فوق عرشه. وقال أبو بكر الإسماعيلي استوى على العرش بلا كيف، فإنه انتهى إلى أنه استوى على العرش ولم يذكر كيف كان استواءه، انتهى في إخباره لنا، يعني انتهى يعني أخبرنا أنه استوى على العرش ولم يذكر غير ذلك، هذا نهاية الآية أو نهاية الإخبار عن صفة استواء الرب، لم يخبرنا بالكيفية. وقال الأستاذ أبو منصور الأزهري الله تعالى على العرش. وقال أبو الحسن بن مهدي رحمه الله تعالى في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، اعلم أن الله تعالى في السماء فوق كل شيء، مستوى على العرش بمعنى عال عليه، ومعنى الاستواء الاعتلاء، وإنما أمرنا الله تعالى برفع أيدينا قاصدين إليه برفعها نحو العرش الذي هو مستوى عليه. وقال ابن بطة كبار أصحاب الإمام أحمد رحمه الله باب الإيمان بأن الله تعالى على عرشه بائن من خلقه وعلمه محيط بخلقه، أجمع المسلمون من الصحابة والتابعين أن الله على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه. وقال الدارقطني رحمه الله حديث الشفاعة في أحمد وفي أحمد الله أعلم المقصود به في المسند، وأما إلى أحمد المصطفى نسنده، حديث بإقعاده على العرش أيضا فلا نجحده، أمر الحديث على وجهه ولا تدخلوا فيه ولا تدخلوا فيه ما يفسده. ذكرنا أن حديث الإقعاد على العرش حديث ضعيف، كما ذكرنا أن العقائد لا تثبت من الأحاديث الضعيفة، ولو صح لقلنا لما كان هناك مانع، ولكن ليس يمنعنا من إثباته اعتقاد نفي الصفات مثلا كما تقول الجهمية، ولكن عدم صحة السند. قال ابن مندة رحمه الله فهو تعالى موصوف غير مجهول. يعني ايه غير مجهول؟ يعني مش مجهول الصفات، يعني ليست له صفة، بل مجهول الجهل بالكيفية غير الجهل بالإيه؟ بالمعنى. المعنى نعلمه والكيف نجهله. يقول وموجود غير مدرك ومرئي غير محاط به، غير محاط به، لقربه كأنك ترى، وهو يسمع ويرى وهو بالمنظر الأعلى. وكلمة المنظر الأعلى فيها نظر، يعني هو بالمحل، هو عز وجل فوق العرش. يقول وعلى العرش استوى، فالقلوب تعرفه والعقول لا تكيفه، وهو بكل شيء محيط. وقال محمد بن أبي زيد المغربي وإنه تعالى فوق عرشه المجيد بذاته، وإنه في كل مكان بعلمه. قد أطلق هذه العبارة، أعني قوله بذاته، أبو جعفر ابن أبي شيبة والدارمي ويحيى بن عمار وأبو نصر السرزي وابن عبد البر وشيخ الإسلام الأنصاري وأبو الحسن الكرجي وأحمد بن ثابت الطرقي وعبد العزيز القحيطي وعبد القادر الجيلي وطائفة. والله نحن لا نحتاج إليها كلمة أن الله عرش فوق عرش بذاته، لا حاجة إليها، وإن كان هما يقصدون يعني إثبات العلو تأكيدا، لكن طالما أنه لم يرد فنحن لا حاجة بنا إلى ما لم يرد. والمعنى صحيح أن دي صفة لا يعني نقصد أنه سوى صفة علو الشأن وسوى صفة علو علو القهر، ذلك سموه علو الذات، فالمعنى صحيح لكن الإطلاق كما ذكرنا. وقال ابن فورك رحمه الله تعالى استوى بمعنى على، كبار الأشاعرة المتقدمين، إلا فالأشاعرة المتأخرين نفوا ذلك بالكلية لانهماكهم في علم الكلام. المتقدمون كان لهم إثبات لكثير من الصفات منها صفة العلو. وقال ابن فورك في قوله أم أمنتم من في السماء، قال أي من فوق السماء. وقال ابن الباقلاني، هو ابن فورك الباقلاني من كبار أئمة الأشاعرة، وكلامهم في تأصيل مذهب الأشاعرة كثير جدا، يعني هم أصل أصحاب المذهب يعني أو يعني المتكلمين في المذهب، كبار المتكلمين، لكن كلام المتقدمين من الأشاعرة في الحقيقة غير كلام المتأخرين منهم في بعض الصفات. قال ابن الباقلاني في إبانته: فإن قيل فهل تقولون إنه في كل مكان؟ قيل معاذ الله، بل هو مستوى على عرشه كما أخبر في كتابه، فقال تعالى: الرحمن على عرش استوى، وقال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال: أم أمنتم من في السماء، إلى آخر كلامه. وقال أبو أحمد القصاب في عقيدته: كان ربنا عز وجل وحده لا شيء معه ولا مكان يحويه، فخلق كل شيء بقدرته، وخلق العرش لا لحاجة إليه. هذا كلام حق لا شك فيه، هو الغني عز وجل لا حاجة إلى العرش، فاستوى عليه استواء استقرار كيف شاء وأراد. وإن اللفظ استقر ده إيه؟ لم يرد هذا لفظ استقر، يعني فيه نظر في إطلاقه عن السلف. قلنا على وارتفع دي منسوبة للتابعين، وصعد كذلك وردت في حديث مرفوع. يقول: كيف شاء وأراد، لا استقرار راحة كما يستريح الخلق. طبعا نفي الراحة طبعا بلا شك صحيح، لأن الله ما مسهم اللغوب، وإنما الذين يقولون استقرار راحة هم اليهود. يقول: قلت تفسير الاستواء بالاستقرار لم يرد. أحسن الشيخ المصنف رحمه الله في هذا الرد، قال: لم يرد في الكتاب ولا السنة، ونحن لا نصف الله إلا بما ثبت في الكتاب والسنة، لا نزيد عليه ولا ننقص منه. أن ابن القيم ذكر الاستقرار في المعاني الأربعة، لكن الصحيح أنه لم يرد. قال الحافظ أبو نعيم رحمه الله تعالى: طريقتنا طريقة السلف المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة، ومما اعتقدوه أن الله لم يزل كاملا بجميع صفاته القديمة، لا يزول ولا يحول، لم يزل عالما بعلم، بصيرا ببصر، سميعا بسمع، متكلما بكلام، إلى أن قال: وأن الأحاديث التي ثبتت في العرش واستواء الله عليه يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل، وإن الله بائن من خلقه والخلق بائنون منه، لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم، وهو مستو على عرشه في سمائه دون أرض. وهو من الأشاعرة في كثير من المعتقدات. وقال معمر بن زيد في أثناء وصيته: وأن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل، والاستواء معقول أي معقول المعنى، والكيف مجهول، وأنه بائن من خلقه والخلق بائنون منه، وذكر سائر الاعتقاد. وقال أبو القاسم للكائي في قوله تعالى: الرحمن على عرش استوى، وأن الله على عرشه، قال الله عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب، وقال: أم أمنتم من في السماء، وهو قال: وهو القاهر فوق عباده. فدلت هذه الآيات أنه في السماء وعلمه في كل مكان. روي ذلك عن عمر وابن مسعود وابن عباس وأم سلمة، ومن التابعين ربيعة وسليمان التيمي ومقاتل بن حيان، وبه قال مالك والثوري وأحمد. وقال يحيى بن عمار: هو بذاته على العرش، وعلمه محيط بكل شيء، وعلمه وسمعه وبصره وقدرته مدركة لكل شيء، وذلك معنى قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. فهذا الذي قلناه هو كما قال الله تعالى وقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت ده الإمام الحافظ حكمي: لفظة بذاته مستغنى عنها بصريح النصوص الكافية الوافية، جزاه الله خيرا.

عقائدهم أن الإله بذاته على عرشه مع علمه بالغوائب، وأن استواء الرب يعقل كونه ويجهل فيه الكيف جهل الشهارب. وقال الشيخ عبد القادر معلوم المعنى مجهول الكيفية. قال الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله في كتاب الغنية: أما معرفة الصانع بالآيات والدلائل على وجه الاختصار فهو أنه يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد، إلى أن قال: وهو مستو على العرش محتو على الملك محيط بالأشياء، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان، بل يقال إنه في السماء على العرش كما قال: الرحمن على العرش استوى. وينبغي إطلاق ذلك من غير تأويل، وكونه تعالى على العرش مذكور في كل كتاب أنزله على كل نبي أرسل بلا كيف. ومعرفة هذه النقول مهمة للرد على الصوفية القائلين بالحلول، لأن متأخر الصوفية من الفلاسفة المتأثرين بالفلسفة الاتحادية والحلولية كالحلاج وابن عربي ينكرون ذلك ويقولون هو حال بالمخلوقات، يقولون لا إله إلا الله ما في الجبة إلا الله، ويقولون أنه هو هذا الوجود كله والعياذ بالله. فمعرفة من تعظمهم الصوفية أكبر تعظيم كالجيلاني، معرفة نقولهم مهمة في ذلك. وقال أبو عبد الله القرطبي: وقد كان السلف الأول رضي الله عنهم لا يقولون بنفي الجهة، ما يقولون، لأن كلمة نفي الجهة دي كلمة محدثة، وذلك أن جهة فوق، أن لفظ فوق ورد وهو عندهم من الجهات، وهذا اللفظ لا يجوز أن هي كلمة لفظ نثبت الجهة ولا ننفي الجهة، نحن نثبت أن الله فوق عرشه ولكن لا نثبت أن الله يحل في مكان مخلوق من مخلوقاته. ولذلك نقول: ما تقصدون بالجهة؟ مكان مخلوق ننفي أن الله يحل في المخلوقات، ما وراء العرش نثبت أن الله فوق العرش. قال: كان السلف لا يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون بذلك، بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله تعالى. يقصد ما لوش لله جهة، لكن قالوا إيه؟ فوق، لفظ فوق يعني، كما نطق كتابه وهو القاهر فوق عبادي يخافون ربهم من فوقهم، وأخبرت رسله. ولم يكر أحد من السلف أن استواءه على عرشه حقيقة، وخص عرشه بذلك لأنه أعظم مخلوقاته ولأنه سقف لجميع مخلوقاته، ده الصح. وإنما جهلوا كيفية الاستواء، فإنه لا يعلم حقيقة كيفيته، لا يعلم حقيقة كيفيته. قلت: أراد بالجهة إثبات العلو لله تعالى. أما لفظ الجهة، كلمة جهة ليجاء جيم هاء تاء، فلم يرد في الكتاب والسنة، ولا يلزم من إثبات العلو إثباتها، لأن العرش سقف لجميع المخلوقات، فما فوقه لا يسمى جهة. ولو سلمنا أنه يلزم من إثبات العلو إثبات الجهة، فلازم الحق حق، فما استلزمه صريح الآيات والأحاديث فهو حق بلا خلاف عند أهل السنة. قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية بعد سرد الآيات والأحاديث في الصفات: فصل. وقد دخل فيما ذكرنا من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر به في كتابه وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه، علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا، يعلم ما هم عليه، كما جمع بين ذلك في قوله تعالى: والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. كلام في منتهى القوة والإتقان، يثبت المعية حقيقة ويثبت أن معناها لا يقتضي الحلول. يقول: والله سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع عليهم، مهيمن يعني شهيد، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكر الله تعالى من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله من في السماء أن السماء تقله أو تظله، تقله تحمله، تظل تكون فوقه، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله سبحانه وتعالى قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. كتاب العقيدة الوسطية ده كتاب عظيم القدر، ينبغي لكل طالب علم أن يهتم يعني دراسته دراسة متقنة، بل وحفظ ما فيه من الأدلة. ومصنفات هذا الإمام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمه الله في الانتصار لمعتقد أهل السنة والجماعة قد طبقت المشارق والمغرب. ولو ذهبنا نذكر أقوال أهل العلم والدين من السلف والخلف لاحتجنا إلى عدة أسفار إلى عدة أحمال، وفيما ذكرناه كفاية. ونحن نشهد الله تعالى وحملة عرشه وجميع ملائكته وأنبياءه ورسله وجميع خلقه أن نثبت لربنا عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا ممن ذكرنا وممن لم نذكر، من أن ربنا وإلهنا فوق سماواته على عرشه فائن من خلقه، وهو يعلم ما هم عليه لا يخفى عليه منهم خافية، واستواءه على عرشه كما أخبر، وعلى الوجه الذي عناه وأراده كما يليق بجلال ربنا وعظمته، لا نتكلف لذلك تأويلا ولا تكييفا، بل نقول آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نطلب إماما غير الكتاب والسنة، ولا نتخطاهما إلى غيرهما، ولا نتجاوز ما جاء فيهما، فننطق بما نطق به ونسكت عما سكت عنه، ونسير سيرهما حيث سار، ونقف معهما حيث وقف، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن شاء الله المرة القادمة في امتحان من أول الكتاب لغت ها؟ هو اللي فات وخلاص يا شيخ. عليك السلام ورحمة الله. يقول كيف يكون عرش مخلوقا وفعل الاستواء غير مخلوق، ولا بد من الاقتران. يا جدع يا يا يا يا أيها الأخ الكريم، كيف الاقتران؟ كيف ذلك؟ نحن نثبت فعل الرب عز وجل ليس هذا فعله سبحانه وتعالى، كان في وقت معين. نعم، الذي يعني يثبت أن أفعال الرب تكون في وقت معين، ولكن فعله سبحانه وتعالى ليس بمخلوق، لأنه لا يشبه أفعال المخلوقين، كما قال البخاري أن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين. ما هو الاقتران الذي تقول اقتران إيه؟ ما وجه لزوم الاقتران، أو حتى لزوما يكون الفعل مخلوقا لأنه كان مع مخلوق؟ ده كده الله عز وجل خلقنا، فالخلق غير المخلوق، خلق الرب عز وجل لنا فعله، هو خلقنا بكن سبحانه وتعالى وبأمره سبحانه وتعالى، ونحن مخلوقون. هذا الاقتران اقتران في ماذا؟ ده كلام باطل ولا يجوز قوله. صفة القديم لله تعالى وردت كصفة للسلطان القديم، أعوذ بالله العظيم وبجهك الكريم وسلطانك القديم من الشيطان الرجيم، هذا صحيح وثابت، لكن لفظة القديم لم ترد في الكتاب والسنة عن الله عز وجل من أسمائه، وإنما في وصف سلطانه وبهذه القرينة الدالة على أن القديم معناه الأزلي، لكن القديم يستعمل في اللغة بمعنى ممدوح ومعنى مذموم، فلا يلزم، لذلك لم يرد في أسمائه ذلك. معظم هذه النقول من كتاب الذهبي، كتاب العلو للإمام الذهبي، وأنا هذه الكتب التي قال فيها هؤلاء الأئمة يعني ذكرها شيخ الإسلام تيمية في كتاب الفتوى الحموية مسندا إلى الكتب الموجودة، وهذه كتب محفوظة وموجودة وأكثرها الآن قد طبع، يعني فكرة كانتش مطبوعة منذ مدة طويلة، لكن كثير من الكتب المذكورة طبع الآن، وبعضها موجود طبعا في كتب السنن والآثار ونحو ذلك. لم يرد اسم المولود من أسماء الله. السؤال بتاع كيف نجمع صفة الإحاطة وصفة الفوقية في نفس الوقت؟ كما ذكرنا الله علمه محيط بكل شيء، وسمعه وبصره وقدرته محيطة بكل شيء، وهو عز وجل فوق العرش بلا كيفية. الثلث الأخير في الليل يكون في المشرق والمغرب، يعني يكون مختلف، ما هو وجه الجمع؟ يفعل الله ما يشاء. هل فعل الرب بالنسبة لقوم في وقت معين ينافي فعلا آخر لقوم آخرين في نفس الوقت لكن لهم أحوال أخرى، ولا يمنع أن يصعد من هؤلاء وينزل لهؤلاء سبحانه وتعالى؟ اسم المنيع هل هو المانع؟ قد يحتمل، لكن لم يرد اسم المنيع فيما نعلم، والمانع لم يرد إلا مقترنا بالإيه؟ بالمعطي، المعطي المانع. وأظن كلمة المنيع يقصد بها القوي، الله أعلم. السلام عليكم. قلت أن معنى قوله معنى قوله عز وجل أمنتم من في السماء، أن السماء معناها السمو أي من العلو، كيف يستقيم ذلك التفسير مع قوله وهو الذي في السماء إله؟ هو احنا لما فسرناها هنا بكده يبقى كل المواضع لازم تبقى كده؟ لا يلزم انها تفسر وهو الذي في السماء إله، يعني هو معبود في السماء ومعبود في الأرض. الذي في السماء إله، ما معنى الإله؟ بمعنى المعبود. وفي الأرض إله بمعنى المعبود، يعبده أهل السماء ويعبده أهل الأرض. هل يستقيم قول السلف أنه ينزل ولا يأخذ منه العرش، أنه ينزل ومعه عرشه؟ وليه يا أخي هذا الكلام؟ احنا قلنا العرش هينزل وراءه، لم يرد ذلك. نحن نثبت نزولا بلا كيفية، فلا كل هذا منبعه من التكييف، من من من تخيل كيفية معينة ولا وازمها، فترتب على ذلك مثل هذه المنكرات. الله سبحانه وتعالى استوى على العرش، فهو بائن سبحانه من عرشه، لأن عرش مخلوقه صح بائن من العرش، منفصل عن العرش، لا يقتضي حلولا في العرش. وإذا قلنا لا يخلو منه العرش، مش معناها أنه إيه؟ إن هو في حال في العرش، بل العرش من مخلوقاته، ولكن نعني أنه لا لم تزل صفة الاستواء على العرش عن الله، ده معنى لا يخلو منه العرش. بيقول قول ابن قتيبة كيف سغل أحد من الناس أن يقول إن الله سبحانه بكل مكان على الحلول فيه؟ هل معنى ذلك أننا يجوز أن نقول أن الله سبحانه وتعالى بكل مكان ولكن مع التنزيه عن الحلول؟ لا يصح ذلك، لأننا إنما نثبت ما ثبت في كتاب السنة. هل ورد في كتاب السنة أن الله في كل مكان؟ قطعا لم يرد في نص من كتاب السنة أن الله في كل مكان، ولكن هم يقولون ذلك ويفسرونه كذلك. إلا قالوا ربنا في كل مكان فسروه بإيه؟ بالحلول. فهو يرد عليهم على كلامهم، أما أن احنا ناخد جزء من كلامهم الباطل ونحط له لزقة تانية من الحق، فلماذا نفعل ذلك؟ يعني كلامهم الباطل ده إن الله في كل مكان، وبعدين نحط معاه كلام يناقضه وينزع عن حلول الاتحاد. الكلام المتناقض ده كلام باطل لا يجوز. وقلنا معية الله معية الذات هذا لفظ موهم، وإن ولا نحتاج إليه، ونثبت أن الله مع خلقه حيث كانوا، وهذه المعية لا تقتضي منافاة لصفة العلو. حديث أن الشمس تذهب كل يوم تحت العرش وتسجد لله، كيف نرد على الشبهة وأن الشمس يمكن متابعتها في كل وقت؟ إن ذكرنا هذا كان من قبل، إن إن إن يمكن أن يكون ذلك عند غروب الشمس من عند مكة أو المدينة أو ما نحوها، يعني من مركز اليابسة كما ذكرنا، فإن يكون للشمس سجودا كل يوم عند غروبها من عند مكة أو يعني عند أم القرى أو نحوها من البلاد كالمدينة، أنها في نفس الوقت تقريبا. ويمكن أن يكون سرود الشمس في كل لحظة من لحظات، فإن الشمس يحدث فيها أشياء هائلة كثيرة جدا نحن لا ندري عنها شيئا، فالله عز وجل أعلم بكيفية سرودها، ونحن لم نثبت كيفية لسرود الشمس لأننا لا نعقله ولا ندركه. أقول قولي هذا، أستغفر الله ولكم.